أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يأخذ على الأنبياء وأتباعهم الإيمان بما يتيب من بعدهم من الأنبياء، ويأخذ على الجميع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأديان كلها يعني أصلها واحد وصحيحة، لكن بعض الأديان غير محفوظة وبعض الأديان محفوظة، هذا الفرق. يعني هم يقولوا أنتم تقولون لأنفسكم شيء وتقولون للآخرين شيئا، لا، غير صحيح. الإسلام دين محفوظ لأن معجزته ودستوره محفوظ. أما الديانات الأخرى لم يكن دستورها محفوظا، وإنما وكلت إلى أهلها فضيعوها، زادوا فيها ونقصوا، ولذلك ما كانت رسالة صالحة للبقاء في كل وقت، وإنما كانت رسالة وقتية. أما الإسلام فهو دين شامل لأن صاحبه خاتم الأنبياء، فوضع في قوالب، كل ما تجدد شيء يوجد له حكم، لأن الشريعة ما في شريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي. وقال اليوم أكملت لكم دينكم، ومسائل الناس لا تنتهي، والكتاب والسنة متناهيان، لكن وضعوا في قوالب وفي طرق كل شيء تجده. الشريعة وضعت في قوالب، كل ما استجد شيء نحصله في الشريعة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. إذن ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم أو لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا بيان، وهذا أسلوب، وهذه طريقة واضحة تبين أن الرسل صادقون، وأن كل واحد يأمر بأن الثاني يصدق ولا يكذب، ثم الجميع يأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أن دينه خاتم الأديان وأن رسالته عامة للجميع. لذلك نحن الآن لا توجد قضية إلا وهي محلولة في كتابنا. أي قضية محلولة في القرآن، كل ما نحتاج إليه، يعني أي شيء تحتاج الأمة في دينها أو في حياتها هو مبين في الكتاب، ولكن يحتاج منا إلى أن نقرأ الكتاب وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتتبعه ونستخرج منه ونستنبط منه وأن نجعله دائما بين أيدينا. أما يكون الواحد لا يعني يجلس في الشهر والشهرين والثلاثة لا يختم القرآن، وكثير منا لا يحفظ سورة البقرة، فهذا الذي الحقيقة يجعل الأمة تكون حياتها وإنتاجها مقوض. إذن هذا الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله، أخذ الله ما أخذوا غير الله، ميثاق النبيين لما آتيتكم أو لما آتيناكم من كتاب وحكمة. الكتاب هو نفس الحكمة، لأن الحكمة هي الكتاب، أو الحكمة هو فهم الكتاب والعمل به. لما أعطيناكم من كتاب وأعطيناكم من استنباط وفهم ورزقناكم العمل به حتى أصبحتم تتصفون بالحكمة. ثم جاءكم رسول بعد ذلك مصدق وموافق لما معكم لتؤمنن به، أي لتصدقنه ولتساعدنه ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ يعني أنتم أقررتم بذلك؟ قالوا: أقررنا نعم. قال: فاشهدوا على ذلك ومكتوب وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك ورجع عن ما أقر به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن عدم الكفر بالرسل فأولئك هم الفاسقون. الفاسق الخارج، وأصل الفسق هو أن تخرج التمرة عن القشرة فسقت إذا خرجت، ومن الفويسقاء الفار لأنه يخرج عن جحر ويأذي، ومن الفواسق السبعة التي تقتل في الحرم ويقتلها المحرم. فالفسوق هو الخروج عن المألوف والمقصود به المعاصي، وللفسوق طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أسفل وهو المعصية، وكل يسمى الفسق. وقد عبر عن الفسوق بالكبائر في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل المعاصي ثلاثة رتب: كفر وكبيرة وصغيرة، يعني معصية مكفرة ومعصية كبيرة غير مكفرة وصغيرة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل المعاصي رتبا ثلاثة. ومنهم من يقول لا صغيرة أصلا، لأن كل معصية كبيرة، ولكن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هذا لا يسلم منه أحد، النظرة والكلمة والأشياء لا يسلم أحد من اللمم. وبعدين قال: إن ربك واسع المغفرة، هذا يفرح المسلم كثير. الذين أحسنوا بالحسنى بالجنة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الصغائر هذه لا يمكن واحد يسلم منها. بعدين قال: إن ربك واسع المغفرة، فربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك. ولكن ينبغي أن نجتهد للدين كما نجتهد للدنيا، لا ينبغي أن تكون الدنيا أحب إلينا من الدين. الأموال والأولاد محببة للنفس، لكن لا ينبغي أن نجعل المال والولد قبل الدين، لا، إذا أردنا أن ينفعنا الدين وننتفع بالدين نجعل المال والولد مع الدين أو بعد الدين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم فاحذرهم. بعدين قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لأن هؤلاء اللي مع الإنسان ينبغي أن يتغاضى عنهم وأن يصفح عنهم ويغفر لهم، لكن ينبغي أن يكون حازما، لأنك إذا لم تكن حازما مع أهل البيت يودوك في مشكل، خلوك تأتي بيش بالقنوات، القنوات بعضها مشكل، وخصوصا بعض الأطباق تكون تحتها مئات القنوات، وبعدين النفس ضعيفة، يخلوك تأتي بمشاكل، يخلوك تسافر لبلاد إذا سفرت لها ترى ما لا يسرك. فالأولاد والأزواج إذا لم يتنبه الإنسان معهم دائما يسبوا له مشاكل، لكن يكون حازم ويرحم بهم، ما يحتاجونه يكرمهم ولا يأذيهم، وخصوصا في أمور الدنيا، لكن يكون حازم في الأمور التي تضرك ولا تنفعهم. إذا طلبوا منك شيء يضرك أنت ولا ينفعهم قلهم لا، لأن هذا أنتم لا تستفيدون منه وهو يضرني. ويحاول أيضا أن يكون تعامل مع أهل بيته بالإقناع، يعني لا يأمرهم بغير ما يقنعهم، لا، لأن الدين يقوم بما لا بالإقناع. لذلك الذي يريد أن يصلح أهل بيته نادي هذا الذي تفعل يضرك في دينك ودنياك، هذا لا يصلح، يعني يكون فيه حوار وإقناع. لذلك الشاب الذي كان شجاعا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إذن لي في الزنا، هذا الشجاع هذا كان عنده براءة وعنده بعدين على فطرة، قال له أدنو بعدين قال أترضاه إيش لأمك، شوف أثار فيه مكامن اللي تخليه المكان، أترضاه لأمك قال لا، لأختك لا، قال كذلك الناس، شوف كذلك الناس. يعني هنا نحن ينبغي أي واحد مكلف بتربية سواء كان لأولاده أو لزوجه أو جعله الله مسؤولا عن شريحة من المسلمين يعلمهم أو يعني مسؤول عنهم يديرهم مثلا في مكتب أو أي أو شريكة، ينبغي أن يكون قدوة وأن يعلم الناس بالإقناع. أنت لا تتكلم وإنما أعمل، تريد يعمل شيء أنت روح وأفعله، هم يفعلون. الصلاة إذا قال حي على الصلاة توضأ واخرج من البيت، هذا قول للبيت تعالوا صلوا. إذا رأيت منظر غير طيب غض بصرك، هذا أقوى من غض بصرك. إذا سمعت كلاما غير طيب سك آذانك. فالدعوة العملية هذه يفهمها الذكي ويفهمها الغبي، وطريق سلامة محققة. لكن إذا قلت للولد يا ولد تعال صلي، يأتيه ماذا؟ أحيانا يأتيه هو يرى أني أنا ماني مسلم، أبوي يقول لي تعال صلي، طيب أنا لست مسلم كيف يقول لي تعال صلي، ويأخذ في نفسه ويكون يتأخر. لكن إذا سمعت الأذان توضأ أمام البيت واخرج. الأولاد هذا أقوى من تعالوا صلوا، وإن كان الولد أمره سهل، لكن الصديق والإنسان اللي أكبر منك أو لست مكلفا به فأنت تعمل أمامه الخير، وبعدين هذا العمل هو يدعوه. الذي يكون عنده السنة إذا سلم على واحد هذه دعوة، وأكرمه وهش في وجهه، بدل من أن تكلمه البسمة والسلام تكفي، دعوة. ولذلك الدعوة العملية مفيدة جدا، وهي التي تجعل الناس يقتنعون وتجعل الناس أيضا يسلمون. الإنسان إذا كان يدعو بفعله ما يمكن واحد يقول لك أنت متطرف تصلي في الصف الأول، سمعت واحد قالوا متطرف يصلي في الصف الأول، أو أنت متطرف تبر بوالديك وتكرم جيرانك، أو أنت مثلا تحسن على الضعاف، تزور المرضى، فالدعوة العملية طريق سلامة محققة. أما الشاب إذا جلس على المنبر وأراد يتكلم يقول له مسكين لسه ما فهم، بعدين يفهم. فالدعوة العملية مفيدة، وبالأخص في البيت ومن الشباب، الشباب يقبل منهم الدعوة العملية. إذا سمعت حي على الصلاة تذهب إلى المسجد، إذا احتاج أهل البيت لشيء أنت أول من يقوم به، إذا رأيت منظرا غير طيب تغض بصرك. فإذا أكرمت أهل البيت وصليت وقرأت القرآن في البيت وصرت أنت كل من يحتاج شيء تكرمه، أهل البيت يقول والله ولدنا مؤدب. شوف إذا تكلمنا فيما لا ينبغي خرج وجلس في غرفة أخرى، إذا جاء منظر غير طيب غض بصره، هذا أقوى. أما إذا قلت للوالد يا والدي لا تأكل الغيبة، يأخذ العصا ويضربك، قد يكسر يدك، يا ولد قليل أدب. وإذا قلت لها يا أمي لا تغتاب تقول لك عجيب، من كان يحافظ عليك ويحفظك يا قليل الأدب. فيمكن فالدعوة العملية طريق سلامة محققة. ولذا الحقيقة الصحابة نشروا الدين بالسلوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو الناس بسلوكه. لما قالت وعليكم اللعنة قال يا عائشة لا تقولي هذا، أجبتهم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى. وحري بالدعاء وبالطيبين أن يأخذوا الناس بالرفق وبالإحسان. لا يوجد شيء في الدعوة أنفع من الإحسان. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لمن؟ لإدخال الناس في الإسلام والمؤلفة قلوبهم. فلذلك لا بد من ونحن أحوج ما نحتاج إليه أن تكون لنا برامج مع الشرائح التي أصيبت بالبدع، التي أصيبت بلوثة فكرية، نرجو الله السلام والعافية. بعض المسلمين الآن يقول لك ليش ميلاث الرجل أكثر من ميلاث المرأة؟ طيب الله قال للذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. هذا ردة اللي يقول هذه أمور على شرع من الله. لذا بعض الشرائح عندها بدع، بعض الشرائح عندها يعني مثلا انحراف عقدي، بعض الشرائح عندها انحراف سلوكي. وهذه الشرائح ينبغي للطيبين أن تكون لهم برامج لإنقاذهم. الإنقاذ يكون بماذا؟ يكون بالإحسان وبالرفق وبإيصالهم المعلومة بعيدة من التشنج ومن التعالي ومن السب ومن الشتم. فإذا أعطينا المعلومة مصاحبة بالإكرام وبالرفق وبعدم التعالي وبعدم التشنج بإذن الله تعالى أعطت هذه المعلومة أكلها ونفعت. أما إذا كان المنحرف لا نسلم عليه وننظر إليه نظر شزر وسخرية ونظر احتقار، طيب ما يقبل منك. والمنحرفون مرضى، والمريض يحتاج أن يوضع له العلاج في العسل أو يبنج. الكلام الطيب مثل البنج، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلام الطيب طيب، والأسلوب الطيب، والزيارة والهدية والرفق، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة. أنت داعية، أنت أسوتك من؟ محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه، ما كافأ من أحد السوء أبدا. إذا نحن ينبغي أن لا ننتقم لأنفسنا وأن نحاول أن ننقذ إخواننا. كثير من إخوانك يكون على دين لكنه أخطأ. مثلا بعض المسلمين عندهم تأويل، بعض المسلمين عندهم بدع، بعض المسلمين عندهم خرافة، بعض المسلمين عندهم دجل، بعض المسلمين نرجو الله السلام والعافية عندهم فكر مسمم درس عن الغرب ودراسة الإسلامية قليلة، ويرى الغرب يتأدبون ويهتمون بالنظام، ويرى المسلمين لا يهتمون بالنظام، وقال إذن لو كان الدين هذا صحيح ويكون عنده لوثة، ما عنده علم قوي، ورأى الغرب في هذا التطور وفي هذا الأدب، ورأى المسلمين في هذا، فأصبح عنده إيش؟ تسمم فكري. هذا يحتاج إلى أن يجلس معه ويحاور ويبين له حتى يزالع ما عنده من إيش؟ من الشوائب. إذن الطيبون إذا لم يكن لهم برامج مع هذه الفئات والوحي انقطع، من أين تأتي لهذه الفئات الهداية؟ إذا كان الطيب يهجر هذه الفئات ولا يعاملها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، كيف تأتي لهؤلاء الفئام الهداية وكيف ينقذون؟ إذن لا بد من إيجاد برامج جادة وأوقاف عملاقة للمنحرفين من المسلمين حتى يردوا إلى حظيرة السنة وإلى حظيرة مذهب السلف وإلى البعد عن الخرافة والدجل. ولكن هذا لا يكون إلا بالإحسان وبالرفق وبقوة البيان. أولا الإحسان إلى الناس، ثانيا الرفق معها، ثالثا قوة النزول في الساحة بالعلم بحيث لا يبقى لشخص يعني شبهة ولا يبقى له لوث، فالأمور تجلى والأحكام توضح بحيث أي إنسان يريد أن يصطاد في الماء العكر فلا يجد مسلكا لذلك. وهذا يحتاج يعني من المسلمين إلى حوارات وإلى ندوات وإلى محاضرات وإلى نقاشات، لأن الدين الإسلامي من أوله إلى آخره قائم على ماذا؟ على الإقناع. الإسلام كله قائم على الإقناع. اعبدوا ربكم الذي خلقكم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن كلها أسس وأدلة وبراهين واضحة لا لبس فيها، فحري بنا الحقيقة أن نتمثل هذا الأمر ونرفق بإخواننا، لأن الآن الأمة والحمد لله مهيئة لأن تنقذ العالم، الأمة المسلمة مهيئة لإنقاذ العالم بدينها وبسلوكها وبتشريعها وبمفاهيمها وبقوة نظامها الذي جاءها من عند الله، فهي مهيئة لإنقاذ الكرة الأرضية، لكن هذا يحتاج منها إلى فهم وإلى علم وإلى مثابرة وإلى اجتهاد. ما يكون كل واحد نفس يعيش ليعيش، ولذلك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفغير دين الله يبغون، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. ثم سأل اليهود والنصارى محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه أسباب النزول كثير منها لا يصح ويصح بعضها، قال لهم أنتم لستم على شيء، قالوا نحن لا نريد أن نتبعك ولا نسألك، غضبوا. فأنزل الله أفغير دين الله يبغون أو تبغون، وغير مفعول يبغون، وبغى الشيء يبغيه، وبغى يبغي إذا أحبه، وبغى إذا تعدى، ولذلك بغى مصدرها تنسي للبغي، لكن بغية بغاه يبغيه بغية، وبغى يبغي بغيا، فالبغي تنسي فيه المحبة وإنما جعل للتعدي، ولكن فيه البغية وفيه الابتغاء يكون اسم مصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يكون هو وفعله سواء، مثل أعطاه يعطيه إعطاء هذا مصدر، ولكن أعطاه يعطيه عطاء هذا اسم مصدر، ما كان أقل من حروف الفعل يسمى مصدر. ولذلك قال بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أنه ما يحل محله، والاسم مصدر عمل يعمل عمل فعله بالشروط المذكرة. إذن أفغير هنا مفعول به مقدم، ولذلك التقديم يدل على الاهتمام، وهذا نوع من الإنكار. فإذا كان أفغير دين الله تبغون يكون الإنكار استفهام هنا إنكاري، وإذا كان أفغير دين الله يبغون يكون إنكار تعجبي، يكون استفهام تعجبي كيف يحصل منهم هذا، وكل شيء من الله وتبغون ويبغون كل قراءة سبعية. فهذا من باب إذا قلنا تبغون يكون معطوف على الكلام الأول في, في, في الآية أول الكلام لما آتيتكم أفغير دين الله تبغون، وإذا كان يبغون يكون معطوف على الكلام الغيب اللي قبل. وله أي لله أسلما قادا من في السماوات والأرض، الله أكبر، كل من في الكون منقاد لله طوعا أو كرها. بالله عليكم من هذه صفاته؟ كيف الإنسان يعصيه؟ من هذا؟ من هذه قدرته؟ أليس من الجنون أن الإنسان يعصيه؟ وله أسلما قاد من في السماوات والأرض، يا طوع يا كره، كل شيء منقاد لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره، وإن من شيء لا يسبح ولكن لا تفقهون تسبح، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل. شوف هذه الحجارة وأنتم، وما الله بغافل عما تعملون، انتبهوا، تخويف هذا. وإن أو أشد قسوة اللي هما الناس، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن أفغير دين الله يبغون، يختارون ويطلبون ويدعون غير دين غير الله أو غير الإسلام. وله، والحال أن له، له هذه شبه جملة حالية، أسلما قادا من في السماوات ومن في الأرض قيادا طوعا كالملائكة وكبني آدم المسلمين، أو كرها كالكفار وكمن يجر للجنة بالسلاسل، يؤخذ ويؤسر وبعدين ينقاد بعدين بالكره للإسلام. وطوعا وكرها فيها أقوال كثيرة، ولا يمكن يكون أجمع من طوع وكره، سواء قلنا بالسيف، سواء قلنا بأنه إذا شاهد الحقائق يقول آمنت، لكن لا تنفعه. إذا رأوا الكفار الحقائق كل واحد يقول آمنت، لكن فات الأوان. ولا الذين يموتون وهم كفار. ذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الأوان، يبادر بالتوبة، يبادر بالعمل. اعملوا صالحا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. شوف، اعملوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلا ينبغي الواحد أن يبادر، وكل من في الكون فهو منقاد إلى الله، إما بالتسخير أو بالتسيير. فالمسلمون الله هيأهم وعبدوا الله وانقادوا، والكفار منقادين لاحتياجهم، ولأنهم إذا عاينوا الآخرة قالوا آمنا. ولذلك ما لا يقولون يوم القيامة، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني إذا رأوا الموقف يقول والله نحن لو نقول إن ما كنا، لأن كل اللي رأينا دخلوا في الجنة وعفي عنهم، إذا نحن نقول والله ربنا ما كنا مشركين. فالله قال للجلد انطق، قال له جلد لا أنت كنت كافر، وقالت يد أنت كنت كافر. بعدين قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله. لذلك لا ينجي إلا الحق، لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الاستقامة، لا ينجي إلا الإيمان. نحن الآن في الدنيا كل واحد يصدق يستقيم يتوب يأخذ درجته، أما الذي يلعب هذا مشكلة، درجته تكون ناقصة. درجة يوم القيامة لمن؟ للصادقين الذين يعملون لله، إذا غابوا عن الناس يخافون ويستغفرون ويتوبون ويصلون ولا يهمهم في أن يذكرون أو لا يذكرون. الذي يعمل لله الله يوفيه أجره. لذلك ربنا يقول وقل اعملوا افعلوا الخير وتعاونوا. كل هذه الأوامر وهذه النواهي لو سلكها المسلمون ليش لارتفعوا، والحمد لله أن الله أكرمنا بهذا الدين. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا العلم به والعمل به، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.